행복하나? 때려줄 수가 있어. 어? 시간으로 끝내자. 아니, 아산도 싸우시니? 숨만 살았나? ابدا سؤال 12. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: السؤال الثاني عشر، ايها الاصل، ايهما الاصل، المصدر أم الفعل؟ دلل ما تقول. نعم. الجواب: قال البصريون: المصدر أصل في الاشتقاق، لأن مفهومه واحد وهو الحدث، وأما الفعل فإنه يدل على الحدث والزمان. قالوا: والواحد قبل المعدل. وقال الكوفيون: إن إعلال الفعل مدار لإعلال المصدر وجودا وعدما، لذلك فإنه الأصل عنده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد ذكر السؤال 29، وهو الذي ورد في ذكر حروف الزيادة، وبعدها السؤال 30 في التفريق بين حرفي المد واللين وبيان معناهما، فناسب أن نذكر بعد أخذ أوزان الفعل أيهما الأصل، هل هو المصدر أم الفعل، هل هو المصدر أو الفعل. هذا السؤال 12. نعم، وإن كان قد يقدم عليه 27 و28، قد يقدم عليه السؤال 27 و28 لعله أظهر وأحسن، ثم يأتي 12 و13، لكن ما دام سبق أن سبنا على هذا فنواصل إن شاء الله تعالى. ذكر المصنف المؤلف حفظه الله تعالى ورآها هنا اختلاف النحاة واختلاف العلماء في قضية أيهما الأصل، هل هو المصدر أو الفعل، هل هو المصدر أو الفعل. فالذي عليه البصريون أن كون المصدر وكون المصدر هو الأصل في الاشتقاق، لماذا؟ لأن مفهومه واحد، يعني غير مركب، يدل على الحدث الضرب، يدل على حدث الضرب، الكتابة يدل على حدث الكتابة، الصمت يدل على هذا المعنى، السماع يدل على حدث السماع، فلا يوجد فيه اقتران بزمان معين أو نحو ذلك. بخلاف الفعل، فكتب يدل على حدث الكتابة في الماضي، ومثله يكتب في الحال والمستقبل، وأكتب في الاستقبال مع قرينة الأمر ونحو ذلك. والأصل هو هذا الواحد لا المعدد، قال والواحد قبل المعدد، الأصل الواحد ثم يقع عليه التعدد. هذا الذي عليه جمهور النحاة وقول البصريين. أما الكوفيون فقالوا نجد أن الفعل إعلاله مدار لإعلان المصدر، فحيث اعتل الفعل اعتل المصدر وجودا وعدما، فدل ذلك على أن الفعل هو أصل للمصدر، فأصل للمصدر. وقالوا أيضا لأنه يأتي بعده في التصريف، إذا جئت لتصرف وتأخذ مصدر فعل ما فإنك تأتي بفعله الماضي ثم مضارعه ثم مصدره، تقول كتب يكتب كتابا وكتابة، سمع يسمع سمعا، نصر ينصر نصرا، جلس يجلس جلوسا، قعد يقعد قعودا، قام يقوم قياما، صام يصوم صوما، وهكذا. نعم. وقول الكوفيين ها هنا في كون إعلان الفعل يتبعه إعلان المصدر وجودا وعدما لا يسلم، فمن الفعل ما يعل ويسلم مصدره، فصام أصله صوم، وقع الاعتلال بفتح الواو وانفتاح ما قبلها فانقلب الواو إلى الألف فصار صام، ولكن مصدره صوما فبقيت الواو ولم ماذا تقلب. ويأتي في مصدره صياما، والذي عليه جميع الصرفيين هو قول البصريين كون المصدر هو الأصل، هذا قول أكثر أهل الفن أي الصرفيون، وهو أن المصدر هو الأصل وليس الفعل. ما الفائدة من المسألة؟ الفائدة من المسألة أن نعرف ما هي الأصول في الكلمة، ما هي الأصول في الكلمة. وسبق أن ذكرنا ما هو الأصل في الفعل والزيادة، فالأصل في الفعل أن يكون ثلاثيا أو رباعيا، هذا المجرد يعني، والمزيد هو أن يزاد الثلاثي بحرفين أو ثلاث بحرف أو حرفين أو ثلاثة، ويزاد في الرباعي بحرف أو حرفين، فيدرك الزائد من الأصل. فإن قلنا الفعل هو الأصل كانت حروفه هي الأصل، وما يقع في المصدر يرجع فيه إلى الفعل، وإن قلنا المصدر هو الأصل فما وقع من إعلال أو إبدال في الفعل نرجعه إلى الأصل، فنقول أصل ذلك الحرف هو كذا بدليل ما وجدناه في المصدر ووقع فيه إعلال أو إبدال على حسب ما جاء في الفعل، كقال قولا وباع بيعا، فنجد المصدر مصدر قال قولا فالألف أصلها واو، فنقول أصل الفعل قول، ومثله باع بيعا، فالألف ياء هي ياء في المصدر، فنقول أصل الألف في الفعل هي الياء، فبايع يبيع صارت يبيع بيعا. واضح؟ طيب، بين البصريين والكوفيين مناقشة، فالبصريون استدلوا على قولهم بنحو أربعة أدلة وجيهة قوية، والكوفيون أيضا ردوا عليها واستدلوا بنحو أربعة أدلة قوية، لكن عند التحقيق في النظر نجد أن ما عليه البصريون أقوى. نعم تفضل. نعم الثالث عشر. السؤال الثالث عشر: ما هي الوجوه التي اشتدت الحاجة إلى إخراجها من المصدر؟ الجواب: هذه الوجوه هي الماضي والمضارع والأمر والنهي واسم الفاعل واسم المفعول واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة. نعم، يعني ما هي الوجوه أو هذا المصدر الذي هو أصل بالنسبة للفعل، ما الذي يخرج منه ويشتق ويستخرج منه؟ تستخرج منه كل هذه المعاني، وهذا الاستخراج هو الذي يحق أن يسمى عليه التصريف، على ما على قول من فرق بين الصرف والتصريف في ما مر معنا في دروس قد سبق. فالمصدر نأخذ منه الماضي، القول نأخذ منه الماضي قال، والمضارع يقول تصير يقول، والأمر قل، والنهي لا تقل، واسم الفاعل قائل، واسم المفعول مقول فيصير مقول، واسم الزمان اسم الزمان واسم المكان يتحدان في الوزن في الجملة ويختلفان في أجزاء سيأتي بيانها. يقال في اسم الزمان واسم المكان أنهما يأتيان على وزن مفعل، على وزن ماذا؟ مفعل. إذا كان وزن الفعل من ماذا؟ من الباب الأول والثالث والرابع والخامس. ويأتي على وزن مفعل في الباب الثاني والسادس كما سيأتي، وهذا في الفعل السالم والأجوف والمضاعف والمهموز بخلاف اللفيف المفروق والمقرون. فالمفروق اسم زمانه ومكانه مفعل، والمقرون مفعل. وهذا له سؤال سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. فيقال في اسم الزمان فعله ماذا؟ قال قاول، قال يقول، قال يقول، يعني فعل يفعل، فيقال مقول فيصير مقال. والذي يفرق بين دلالته على اسم الزمان أو اسم المكان هو سياق الكلام. واسم الآلة، اسم الآلة هو وزن يدل على على ماذا؟ على الآلة التي تستعمل في الشيء، وله أوزان قياسية وأوزان سماعية، منها مفعل كمقود ومفعال كمحراث، وسيأتي له باب خاص. نعم. وأيضا من الوجوه التي تستخرج من المصدر اسم التفضيل، فلان أقول من فلان أو أكثر قولا أو أشد. والصفة المشبهة كذلك من الفعل اللازم، وكذلك يلحق بذلك النسبة، والتصغير، وصيغ المبالغة من اسم الفاعل واسم المفعول ونحو ذلك. واضح؟ نعم. السؤال 27 ويظهر لي أنه يقدم على 12 و13 ذلك أولى. اقرأ. السؤال 27 عدد أسباب التعدية مع المثال وعرف المتعدي واللازم. يعني بعد أن سبق أخذنا أبواب الفعل لنا 6 وأوزان أخذنا أوزان ذلك وبينا الأصلية من الزائد، فينتقل إلى ذكر أن الفعل منه ما هو لازم ومنه ما هو متعدي. فما هي ما هو اللازم وما هو المتعدي؟ ما الضابط في ذلك؟ واللازم هل يمكن أن يصير متعديا؟ والمتعدي هل يمكن أن يصير لازما؟ وما هي أسباب التعدية؟ فضمن جميع هذا في السؤالين 27 و28. نعم. الجواب: الفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بالفاعل بل ينتقل حدثه إلى المفعول به، نحو بلغ محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة. هذا المتعدي، تعدى الشيء أي جاوز. قيل في الفعل المتعدي متعديا لأنه جاوز الفاعل إلى المفعول به، فلم يقتصر الفعل على فاعل بل طلب ماذا؟ مفعولا، بل طلب مفعولا. فإذا قلت جلس محمد فهنا الفعل اكتفى بالفاعل، لكن إذا أدخلت عليه همزة التعدية فقلت أجلس محمد عمرا، الفعل جاوز الفاعل إلى مفعول وتعدى الفاعل إلى المفعول فسمي متعديا، وسيأتي ذكر أسباب التعدية. نعم. بلغ محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة. نعم. والفعل اللازم هو الذي يكتفي بالفاعل ويقصر حدثه عليه، كقولك اجتهد التلميذ. اجتهد التلميذ فهذا لازم، ولو مثل بالمثال السابق بحذف التضعيف فيه لكان فيه يعني لفت نظر الطالب إلى سبب من أسباب التعدية واللزوم أو الرجوع إلى اللازم. فبلغ محمد الرسالة أصل الفعل بلغ، فإذا نزعنا التضعيف إلى التخفيف صار الفعل لازما، وهو من أسباب المصير من التعدية إلى اللزوم ومن اللزوم إلى التعدية، فيصير الفعل اللازم متعديا إذا ضعف، ويصير المتعدي لازما إذا نزع منه التضعيف. فيقال بلغ المجتهد وبلغ أمر. نعم. شيخ بلغ ليس فيه تقدير، بلغ ماذا؟ ليس فيه تقدير، ما لا يلزم، يصح هذا المعنى. تقول بلغ زيد يعني المبلغ الذي هو مراد في السياق، فلا يقال أنه يلزم منه ماذا المفعول. نعم. ويكون الفعل متعديا بثلاثة أسباب، هي أولا زيادة الهمزة في أوله، نحو قولك أخرجت المتاع من محله. طيب، قبل ذلك نذكر ضابطا في بيان المتعدي من اللازم. فالضابط في المتعدي من اللازم، قلنا المتعدي يجاوز الفاعل إلى المفعول، وضابطه أو علامته اتصاله بهاء تعود على غير المصدر. علامته أن يتصل الفعل بهاء تعود على غير المصدر. كقولك زيد ضربه أبوه. فالهاء هنا يعود على ماذا؟ ضربه أبوه على زيد غير مصدر. لكن لو قلنا قاعد زيد، إن قلت القعود قعدته، الهاء هنا الفعل اتصل بضمير ولا لا؟ أو القعود قعده، اتصل الفعل بضمير، لكن هل هو عائد على مصدر أو غير مصدر؟ عائد على على مصدر. القعود قعده، الهاء على القعود، فهذا الهاء ليس علامة على تعدية الفعل. كم البيت الألفية عده وعده تعدي علامة تعدية الفعل. أيوة. علامة الفعل المؤدى أن تصل. ها مصدر ب نحو كعده وعده وكذا. نعم أهل البيت. فعلامة الفعل المؤدى أن يصل، أن تصل، أن يصل بهاء غيري لا تعود على المصدر. نعم. نعم. قل لازم ما لا يجاوز الفاعل بل يقتصر على الفاعل فقط ولا يتجاوز المفعول به. ومما يفرق فيه أيضا بين اللازم والمتعدي أن المتعدي يصار منه اسم المفعول التام من غير أن يقترن بحرف الجر، وأما الفعل اللازم فإذا صيغ منه اسم المفعول فيكون مقترنا بحرف الجر. نعم. ويكون الفعل متعديا بثلاثة أسباب هي: أولا زيادة الهمزة في أوله نحو قولك أخرجت المتاع من محله. ثانيا نعم فأصله خرج، تقول خرج زيد، خرج زيد، وإذا أردت أن تعديه أضفت له الهمزة فصارت همزة التعدية، أخرج زيد المتاع. كرم عمرو، أكرم عمرو زيدا. مات الرجل، أمات الرجل فلانا ونحو ذلك، فتسمى هذه بهمزة التعدية، بهمزة التعدية. وثمة أفعال تضبط بمراجعة المقواميس وكلام أهل العلم، فتجد أنه لا فرق بين مهموزها وغيره، أي لا فرق بينها غير مجلوبة الهمزة عليها أو بعد جلب الهمزة عليها، فتجدها لازمة في الحالين أو تجدها غالبا متعدية في الحالين، كهراق الماء وأهراق الماء وغيرها، وأراق الماء يقال أيضا. نعم. ونحو ذلك. نعم. هذا السبب الأول به يصير اللازم متعديا. نعم. الثاني وبتضعيف عين الفعل نحو قولك خرجت المتاع. أي نعم، خرج زيد وخرج زيد المتاع. علم الطالب، علم الشيخ الطالب. فتضعيف الحرف يكسبه معنى فيصير اللازم متعديا، وإن كان متعديا إلى واحد فربما يصير متعديا إلى مفعولين. نعم. ثالثا، وبتعدي الفعل بحرف الجر في آخره، نحو قولك خرجت أو خرجت به من البيت. خرجت به من البيت، فإن الفعل فعل خرج لازم، خرج زيد، يكتفي بفاعل ولا يلزم أن يتجاوز إلى مفعول، لكن قد تصيره متعديا، وذلك بماذا؟ بجلب حرف الجر عليه. خرجت به، خرجت به. ومثله مر زيد، مر زيد بعمر وبالمسجد، وخرجت به من البيت. فهذا سبب ثالث، وهو تعدية الفعل اللازم بحرف الجر. نعم. كما يتعدى الفعل بنقل تفعلل إلى فعلل. طيب، قبل ذلك في تعدي الفعل بحرف الجر، يعني منهم من يرى جواز ذلك مع حذف حرف الجر من باب التوسع، من باب التوسع. هنا يتعدى الفعل بماذا؟ اللازم بإدخال حرف الجر عليه. ويجوز أن يعدى بحذف حرف الجر، يعدى دون أن يجلب عليه حرف الجر، وهذا في الحقيقة فيه توسع، ولكن يطرد مع أن وأن، يطرد مع أن وأن. ومنه قول جرير في ديوانه: تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام. تمرون الديار أي تمرون بالديار، ولم تعوجوا أي تعرجوا علينا، كلامكم إذن علي حرام. فقالوا هنا عد اللازم من غير أن يجلب عليه حرف الجر. وقيل هذا الحذف يعد شذوذا، ومنهم من قصره على بعض الأفعال دون بعض. والواجب هنا أن يعد بحرف الجر الذي هو الباء أو اللام بمعنى المرور، أو لأن المرور يتعدى بهما، وعدم تأديته بذلك هذا إما تخصيصا بهذا الفعل، ها، أو من باب الشذوذ. ويطرد حذف حرف الجر عند تعدية الفعل بإدخاله على أن أو إدخاله على أن. كذلك مما أو من أسباب تعدية اللازم تعديته بقصد المغالبة، فتقول قاعدته فأقعدته أو فقعدته، قاعدته فقعدته فأنا أقعده. إذا قصد من الفعل المغالبة فحتى ولو كان لازما صح ماذا؟ أن يصير متعديا دون أن تدخل عليه الهمز، أو أن تضعف عينه، أو أن تجلب عليه حرف الجر. قاعدته فقعدته، فقولك فقعدته عديته، فالضمير هنا لا يعود إلى مصدر بل يعود إلى الذي أقعدته. هذا عندما يقصد المغالبة فالمعنى يدل عليه. نعم. بعد. كما يتعدى. كما يتعدى الفعل بنقل تفعلل إلى فعلل، نحو دحرج الولد الكرة. نعم. وبنقل تفعل، هذا أيضا من أسباب التعدية، فعل تفعلل. تدحرجت الكرة، احذف التاء وانزعها، صارت دحرج الولد الكرة. دحرج الولد الكرة. نعم. وبنقل تفعل إلى فعل، نحو كلم الخطيب المصلين. تكلم الخطيب، إذا حذفنا التاء كلم الخطيب المصلين. تعلم زيد، انزع التاء، علم زيد أخاه. نعم. وهناك أسباب أخرى للتعدية، منها زيادة ألف المفاعلة، نحو جالس العلماء، أو جالس العلماء. جالس العلماء بصيغة الماضي، هذه من أسباب أخرى، وهو إدخال الألف المفاعلة التي تدل على الاشتراك. فنقول جلس الطالب، أدخلنا عليها الألف التي تدل على تبادل المجالسة، فتقال تقول جالس الطالب العلماء. نعم. وزيادة الألف والسين والتاء في نحو خرج، حتى تصير استخرج الماء. نعم. وقد تكون هذه الزيادة على غير أصلها، أي تبقي الفعل ماذا؟ تبقي الفعل لازما غير متعد، غير متعد. فتقول خرج زيد واستخرج زيد الماء، لكن قد يأتي الألف والسين والتاء فيدخل على الفعل ولا يكون ماذا؟ دالا على التعدية، فتقول كمثل استسقى زيد، استسقى زيد. نعم. ومنها التضمين المعنوي، نحو لا تعزم عقدة النكاح. ها، لا تعزم عقدة النكاح. التضمين المعنوي ما معناه؟ أن تضمن الفعل معنى، ذلك المعنى تجسده بفعل متعد. ولا تعزموا عقدة النكاح، نرجع إلى فعل عزم، نقول عزم زيد، أي جمع أمره، وهذا فعل لازم. وهنا قال لا تعزموا عقدة، ها عداه بنفسه، لا بجلب همزة ولا بتضعيف عين ولا بجلب حرف جر ولا بمعنى المغالبة. فإذا هنا ضمنه فعلا متعديا. فماذا نضمن مثلا؟ نقول لا تعزموا فتنووا عقدة النكاح. إذا معنى التضمين المعنوي أن تشرب الكلمة اللازمة أو الفعل اللازم معنى فعل متعد فيتعدى بتعديه، كما نقول في الفعل الذي يعد بحرف جر لا يناسبه. هل نقول ناب في حرف الجر عن حرف جر آخر، أو نعد الفعل أو نضمن الفعل معنى يناسب حرف الجر؟ الذي عليه البصريون هو تضمين الفعل معنى يناسب حرف الجر. فقوله تبارك وتعالى يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يشرب بها العين يشرب منها ولا يشرب بها. فالكوفيون قالوا الباء هنا نابت عن من، يشرب بها أي منها. البصريون قالوا لا، بل يشرب ضمن معنى فعل يشرب فيرتوي بها، وهو الأقوى، أي قول البصريين، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم، واضح؟ لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.